بالعبودية الخاصة والعامة. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا عام عام يشمل حتى الكفار، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله. ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، مثل الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة. ومثال العامة ما أشرت إليه من آية الزمر وكذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغاوين. إذا قلنا أن الاستثناء هنا انتبه، إذا قلنا إنه متصل فيكون العبودية هم العامة، وإذا قلنا منقطع فهي العبودية الخاصة. طيب، قل يا عبادي الذين آمنوا، الذين وش محله من الإعراب؟ محله النصب، لأن عباد منصوبة، منادى منصوب بسبب الإعراب. الذين آمنوا، آمنوا سبق لنا مرارا أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق كما قاله أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إذا استكبر عن العبادة كان دليلا على عدم صدقه في تصديقه، وهذا قول منكر. فالصواب الذي عليه السنة وجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. نعم. وقولها الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو محط النداء، المنادى يا عبادي الذين آمنوا، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله إن أرضي واسعة. أرضي، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص، يعني الأرض التي هي محل عبادتي. نعم، باب الاختصاص. أيها إذا قلنا إنها الأول صار إشارة إلى أن نهاجر إلى بلاد كفر أو إسلام، وإذا قلنا إنها الثاني إن أرضي واسعة، أرضي التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، تكون هنا يراد بها البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية. وهذا هو الظاهر هذا، وأنه سبحانه وتعالى يريد يحث المقيمين في بلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله. نعم، وهو كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وهذا واضح لأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. قوله إن أرضي واسعة، الواسع معناه ضد الضيق، يعني الذي يسع ما يكون فيه وليس فيها ضيق، فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة. ولهذا قال فإياي فاعبدون. قول إياي مش محل من الإعراب، مفعول يعبدون لم يكن محل نصب، مفعول يعبدون. ها؟ ما؟ إيش؟ مقدم، مقول مقدم. طيب، ولكن هذا ليس بصحيح على الرغم من إجماع، وفي هذا دنيا على الإجماع ليس بحجة. لا.

لا قصد ان الحقائق هذه ما تعلم ما فيه الا اسماء هذا قصد نعم طلح موجود عندنا في الدنيا فيه فائدة من أول أن سيستفيد من فائدة عظيمة والسجل أنت ما تخبر أوراق هذه أوراق النبت تأتوخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس السجل إيه نعم هذا أكل لكن كيل بينه وموجود صحيح لا الله أعلم